بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكم وأرحب بكم في بداية هذه الحلقة الجديدة التي نواصل الحديث فيها عن موضوعات مقرر الفقه لطلابي وطالبات كلية الشريعة. وبدأنا الحديث فيما سبق عن كتاب الجنايات، وأخذنا منه جملة كبيرة من الأحكام، أبرزها ما يتعلق بأقسام القتل وضوابطه وصور القتل العمدي وما يجب في القتل الشبه العمدي والقتل الخطأ، وما يتعلق باستيفاء القصاص والعفو عن استيفاء القصاص، والنوع الثاني من أنواع استيفاء القصاص وهو القصاص فيما دون النفس سواء كان في طرف أو جراح وما يشترط لذلك. كل هذه الموضوعات وغيرها سلف الحديث عنه. انتهى بنا المطاف في الأسبوع الماضي أو في الحلقة الماضية عما يتعلق بكتاب الديات، وتحدثت عن معنى الديات وأنها مشروعة، ودليل مشروعيتها من القرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع أهل العلم، وأن هذه الدية تختلف بالنظر لنوع القتل إن كان عمدا أو خطأ أو شبه عمد. وقلت إن الدية في العمد إذا صرنا إليها أو صار الاصطلاح عليها فإنها تكون دية مغلظة واجبة في مال الجاني، وأما إن كانت الدية شبه عمد ففي مال فعلى العاقلة، وإن كانت مغلظة وهذا هو القول الصحيح. أما إن كانت الدية دية قتل خطأ فإنها بالإجماع تجب على عاقلة الجاني وأنها مخففة، وهذا هو ما انتهى به المطاف في الحلقة الماضية. نواصل الحديث وقد وقفنا عند القتل في حوادث السيارات. كثرت حوادث السيارات، وقد يكون قائد السيارة مسؤولا عن هذا الحادث، فإذا مات معه بسبب حادث سيارته شخص، يا ترى هل هذا القتل يسمى قتل خطأ أو قتل عمد أو شبه عمد، وهل هو مسؤول عن هذا الحادث أو لا؟ نحن لا نريد أن نتحدث عن قائد السيارة الذي يرتكب جناية عمد ويدهس شخصا بسيارته، لأن هي صورة من صور القتل العمد فيكون قتل عمد. لكن لو أن السائق أركب شخصا ثم وقع عليه حادث بغير اختياره ثم مات معه شخص، كما لو انقلبت سيارته ونحو ذلك، أو سقط الراكب من سيارته فمات، فهذا هو الذي نريد الحديث عنه. صدر من اللجنة الدائمة ومن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أن حوادث السيارات تدخل ضمن قبيل القتل الخطأ، وبناء على ذلك فالدية على العاقلة، والدية مخففة ليست في مال الجاني وليست أيضا معجلة، وإنما مؤجلة في 3 سنوات. لكن الذي ينبغي أن ننبه عليه في هذه الحلقة هو أن السائق قد يكون لا علاقة ولا دخل له في الحادث، مثل لو أن السائق اتخذ كافة الاحتياطات المترتبة على مركبته من حيث الإطارات ومن حيث الأنوار ومن كل ما يتعلق به، اتخذ كل الأسباب الواقية بإذن الله من وقوع الحادث، وأيضا ارتبط ارتباطا تاما بأنظمة المرور وقواعد السير، فلم ينسب إليه أي تقصير لا في مركبته ولا في قيادته، ثم وقع حادث ومات معه شخص، فقالوا إنه هنا لا يكون مسؤولا عن هذا الحادث لأنه وقع بقضاء الله وقدره وليس له أي يد ولا أي نسبة ولا أي تفريط ولا تعد منه، فحينئذ لا شيء عليه في هذا الحادث. أما إن نسب الخطأ أو التقصير إليه ولو بنسبة ضئيلة، ولو بنسبة ضئيلة، مثلا لم يتخذ الأسباب الكفيلة لدرء الحادث بإذن الله تعالى في مركبته، أو خالف قواعد السير من حيث السرعة من حيث الإشارات من حيث كذا من حيث، ولو بنسبة 5%، ما دام نسب إليه هذا الشيء فيعتبر قتل خطأ، ويكون حينئذ مسؤولا عن هذا الحادث، فتجب الدية على عاقلته والكفارة في ماله إذا مات معه شخص واحد. ومن المعلوم أن الكفارة والدية تتعدد بتعدد الوفيات. إذن نخلص إلى أن حوادث السيارات التي تقع هي في الجملة تدخل ضمن القتل الخطأ، والقتل إذا قيل القتل خطأ ففيه الدية المخففة المؤجلة على العاقلة بالاتفاق والكفارة على الجاني. إلا أنه ينبغي أن نعرف أو أن نفرق بين حالتين. إذا لم يوجد أي تعد ولا تقصير من السائق لا في مركبته ولا في قيادته ولا في مخالفته لأنظمة وقواعد السير وأنظمة المرور والتزم تماما ثم وقع هذا الحادث فهو غير مسؤول عنه، لأنه وقع بقضاء الله جل وعلا وقدره وليس منسوبا إلى التفريط أو التعدي حتى يؤاخذ بنسبة هذا الشيء. أما إن نسب إليه التقصير إما في قيادته بأن لم يتفقد سيارته فوقع حادث انقلاب مثلا، أو خالف أنظمة السير من حيث السرعة، أو نام في وهو يقود السيارة كان متعب ومرهق ونحو ذلك ثم وقع هذا الحادث، فإذا نسب إليه التقصير بأي مقدار من هذه النسبة فيكون مسؤولا عن هذا القتل وهو قتل خطأ، فدية هذا القتيل على عاقلة الجاني بالاتفاق وتكون مؤجلة وتكون مخففة أيضا، وأما الجاني فيجب عليه الكفارة في ماله. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي أيضا لصيقة بهذا الموضوع، وهي يعقد لها الفقهاء عليهم رحمة الله إذا أدب من له سلطة التأديب شخصا مؤدبا، يعني أدب من له سلطة التأديب شخصا فمات من هذا التأديب، مثل يضرب لها العلم مثالا، لو أدب السلطان أحد رعيته، لو أدب الوالد ولده، لو أدب المعلم تلميذه، لو أدب الزوج زوجته ونحو ذلك، لو أدب السيد رقيقه. إذا من له ولاية أو سلطة التأديب لو أدب شخصا ثم هذا التأديب نشأ منه تلف هذه النفس، فما الحكم والحالة هذه؟ نقول إذا أدب من له ولاية التأديب كما لو أدب الأب ابنه أو أدب الزوج زوجته، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا لو أن الزوج أدب زوجته بالضرب ثم ماتت من هذا الضرب، أو أدب المعلم تلميذه فمات من هذا التأديب، فحينئذ هل يجب على المؤدب دية؟ وهل هذا القتل يسمى قتل خطأ أو عمد أو شبه عمد وما يتعلق بذلك؟ نقول إذا أدب من له سلطة التأديب أدب شخصا آخر فتلف من هذا التأديب، فنحن نقول لا يخلو الأمر من إحدى حالتين. الحالة الأولى ألا يوجد من المؤدب تعد ولا تفريط في هذا التأديب، يعني أدبه الأدب المعتاد المأذون فيه شرعا، فلم يوجد منه تعد بأن ضربه في مقتل، ولم يوجد منه إشراف في التأديب بأن بالغ في التأديب فضربه ضربات كثيرة، وإنما أدبه الأدب المعتاد في مثله، لم يوجد منه تعد ولا تفريط، ثم تلف المؤدب، فحينئذ يقول أهل العلم إن هذه الجناية هدر ولا شيء على المؤدب، لأنه فعل ما أذن له شرعا أن يفعله. يعني أذن الشارع للأب أن يؤدب ولده، يقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. افرض أن الأب ضرب ابنه ابن عشر سنوات على تركه الصلاة، الضرب المعتاد الضرب الخفيف الذي لا يجوز، أو الزوج نشز زوجته فسلك معها الخطوات لمعالجة النشوز فآل الأمر به إلى الضرب فضربها ضربا غير مبرح، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام واضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير شديد. فحينئذ أو المعلم أيضا له سلطة أن يؤدب الصبي أو يؤدب التلميذ إذا عصى وخالف أوامره ولم يجد فيه إلا التأديب، افرض أنه ضربه ضربا معتادا خفيفا فتلف من هذا التأديب. إذن لم يوجد من المؤدب سلطة، لم يوجد من المؤدب أي الذي له سلطة التأديب لم يوجد منه تعد ولا تفريط بأن ضرب الضرب المعتاد في مثله، فنقول لا شيء عليه، وهذه هذه الوفاة للمؤدب هدر ليس مسؤولا عنها، لأنه فعل ما أذن له في الشرع ولم يوجد منه تعد ولا تقصير ولا تفريط، فحينئذ لا يجب عليه الضمان لأنه ضرب الضرب المعتاد وهذا مأذون فيه، ولا يمكن أن الشيء المأذون فيه نرتب على الشخص تبعات ونقول يجب عليك مثلا دية لأنك لأنك حينئذ عندك وفاة. نقول ما دام أنه لم يعد تعدى ولم يقصر ولم يفرط بل ضرب الضرب المعتاد فلا شيء عليه، لأن الشارع أذن له بهذا الشيء، وليس من الحكمة أن يأذن الشارع لشخص بممارسة عمل ثم يوجب عليه جزاء وتبعة. لم يزد في عدد الضربات، لم يزد في العدد ولا أيضا في نوعية الضرب، يعني لا يوجد منه أي تقصير. أما إذا نسب المؤدب إلى التقصير بأن أسرف في الضرب أو زاد أو ضربه في مقتل، يعني ينسب المؤدب إلى التقصير أو التفريط أو التعدي، أو أدب شخصا غير مأذون له في تأديبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال اضربوهم عليها لعشر، لو أنه ضرب دون العاشرة، دون العاشرة لا يضرب، أو أدب طفلا صغيرا لا يتحمل التأديب. فحينئذ إذا كان المؤدب منسوبا إلى التفريط فحينئذ منسوب إلى التفريط بأن مثلا زاد في عدد الضربات في الموضع، ضرب في موضع في مقتل في وقت لا يناسب التأديب، قد يكون في وقت شدة حر أو شدة برد. المهم أن المؤدب والحالة هذه نسب إلى التعدي أو التقصير والتفريط، فحينئذ يعتبر هذا القتل قتل خطأ، ويجب على القاتل المخطئ أي المؤدب في هذه الحالة يجب عليه كفارة القتل الخطأ على عاقيته، ويجب تجب عليه الكفارة في ماله. هذا ما يتعلق بالمؤدب إذا أو من له سلطة التأديب من أب وزوج وسلطان ومعلم ونحوهم، إذا أدبوا من له حق التأديب على هاتين الصورتين. مسألة أخرى لها علاقة بالقتل الخطأ، إذا استدعى السلطان أي الحاكم أو من ينوب منابه امرأة، وهذه المرأة امرأة حامل، استدعاها ليثبت حق، يعني عليها دعوة أو هو ليتأكد من شيء، أو شخص آخر استدعى تلك المرأة، يعني رفع أمره إلى السلطان فاستعدى تلك المرأة لتحضر إلى السلطان إلى مجلس الحكم وتبين هذه المرأة حامل، فلما استدعيت فزعت وخافت، فهذا الخوف أدى إلى سقوط جنينها، أدى إلى سقوط جنينها. في هذه الحالة ما الحكم من حيث الضمان من عدمه؟ هل يجب على المستعدي سواء كان سلطانا أم رجلا آخر يطلب حقه، هل يجب عليه ضمان ذلك الجنين، أو قد تموت الأم أيضا بسبب الولادة، فهل أيضا يجب الضمان أو لا يجب الضمان؟ أولا نتحدث عن إذا سقط الجنين وسلمت الأم، ثم نتحدث عما إذا ماتت الأم مع جنينها. إذا أسقطت المرأة الجنين بسبب هذا الاستدعاء، فاتفق أهل العلم على أن هذا الجنين يجب ضمانه، يجب ضمانه على المستدعي، ويجب ويضمن بغرة عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة. أو نقول إذا كان هذا الجنين هو الميت فلا يخلو إما أن يسقط ميتا، إما أن يسقط ميتا، يعني لما فزع أجهضت فسقط هذا الجنين ميتا، أو أن يسقط ولم يمضي على الحمل أكثر من 6 أشهر ومات مباشرة، وإما أن تسقط الجنين الذي استتم خلقه ومدة حمله فوق 6 أشهر وبقي حيا ثم مات. إذن إذا أجهضت المرأة أو أسقطت الجنين أو أملصت جنينها فلا يخلو إما أن يكون هذا الجنين ينزل ميتا مباشرة، وإما أن ينزل حيا لكنه لا يعيش في الغالب وهو دون 6 أشهر، أو أن ينزل حيا لمدة يعيش في مثلها غالبا ثم بعد ذلك يموت. إذن نحن نقول إن أهل العلم متفقون على وجوب التضمين، فنضمن هذا المستعدي الذي سبب تلف بسبب استعدائه تلف هذا الجنين. فإن كان ولد ميتا، يعني نزل ميتا أو أجهض ميتا، أو نزل أجهض أو سقط في مدة لا يعيش في مثلها غالبا، فيجب في هاتين الصورتين أن يضمن بغرة عبد أو أمة، بغرة عبد أو أمة، يعني مقدارها خمس من الإبل، يعني تكون ديته خمس من الإبل وتكون دية قتل خطأ. لكن هل تحملها العاقلة أو لا تحملها العاقلة؟ سنعرف إن شاء الله في مباحث العاقلة أنها لا تحمل ما دون ثلث الدية. المهم أن هذه الدية الجنين الذي سقط إما ميتا أو لمدة لا يعيش في مثلها غالبا ثم مات وهما دون ستة أشهر، فنقول يضمن بغرة عبد أو أمة مقدرة بعشر دية الأم. الأم ديتها خمسون من الإبل، عشرها خمس من الإبل، فتكون مضمونة. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في إملاص المرأة، إملاصها يعني إسقاطها هذا الجنين، قضى في إملاص المرأة بغرة عبد أو أمة، ثم إن هذا الجنين سقط بتعدي هذا المؤدب أو هذا المستدعي، فيجب أن يضمن هذا الجنين بمثل هذه الحالة. سيأتينا إن شاء الله مزيد تفصيل للدية والغرة ومن الذي يتحملها في مباحث العاقلة ومباحث الديات أيضا. أيضا أما إذا كان، وأيضا يدل هناك أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن امرأة مغيبة، يعني امرأة غائب عنها زوجها وكانت متهمة، فاستدعاها عمر رضي الله تعالى عنها وأرسل إليها لمن يحضرها، فقالت ويلي مالي ولعمر رضي الله تعالى عنه، فبينما هي في الطريق أصابها الطلق فألقت جنينها فصاح صيحة أو صيحتين ثم مات. إذن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر له امرأة متهمة يدخل عليها في حال غيبة من زوجها فاستدعاها، فلما جاءها الخبر وبلغها أن عمر رضي الله تعالى استدعيها فزعت، عرفت عمر رضي الله تعالى عنه وقوته وشدته في الحق، وأنها لما استدعيت وكانت مريبة خافت وقالت يا ويلي مالي ولعمر، لماذا يستدعيني؟ فكانت حامل فأخذها الطلق فأسقطت جنينا فصاح صيحة أو صيحتين فمات. عمر رضي الله تعالى عنه استشار الصحابة ماذا ترون في هذه الحالة، فبعضهم قال أنت والي وأنت مؤدب ولا شيء عليك. كان علي رضي الله تعالى عنه حاضرا وساكت، فقال ما تقول يا أبا الحسن في هذه؟ فقال إن كان هؤلاء الذين برؤوك قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا هذا الأمر لأجلك فكلامهم ليس في مكانه بهواك، فما نصحوا لك؟ أنت أفزعتها، يقول علي رضي الله تعالى أنت أفزعتها فألقته فعليك ديته، فعليك ديته. فقال عمر عزمت عليك ألا تبرح حتى تقسمها بين قومك من بين عدي. إذن هذه القضية التي وقعت من أن عمر رضي الله تعالى عنه أملصت المرأة بسبب استدعائه، فحكم أو قضى علي رضي الله تعالى عنه على عمر بن الخطاب وهو إمام المسلمين وخليفتهم، خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أبي بكر، فحكم عليه بأنها أن هذا الجنين سقط بسببك فعليك ديته، ما يدل على أن الصحابة يرون هذا الرأي من أن السلطان والمؤدب إذا استدعى امرأة حاملا ثم أسقطت بسبب استدعائه فيجب عليه أن يضمن هذا الجنين بغرة عبد أو أمة. هذا ما يتعلق بإذا استدعيت الحامل فمات جنينها. أما لو استدعيت الحامل فماتت هي فزعا وخوفا، فنقول هناك من يرى أنه لا ضمان على المستدعي، لأن الإفزاع يعني لا يضمن إذا كان الوفاة للمرأة، لأن ليست العادة أن المرأة تموت بسبب الفزع، ليست العادة أن المرأة تموت بسبب الفزع، لكنه قد يسقط جنينها بسبب الخوف والفزع، هذا أمر معروف. فلذلك لا يمكن أن نقيس عليه لو ماتت هي بنفسها، لأنها لم تجري العادة بأن الفزع سبب للموت. وهناك قول آخر يرون أنها تضمن فدية نفس قتل خطأ، لأن هذا المستدعي أو هذا المؤدب تلفت النفس بسبب فعله، فلذلك يجب أن تضمن هذه النفس بدية قتل خطأ. وهناك من توسط وجمع بين القولين، قال إن كان موتها بسبب الإسقاط، يعني أسقطت فتضاعفت حالتها وماتت، فنقول نعم تضمن هذه النفس. أما إن كان موتها لا علاقة له بالإسقاط فحينئذ لا ضمان على المستدعي أو المؤدب. إذن اتضح لنا أن المرأة الحامل إذا استدعيت من السلطان أو أدبت، قد تكون في سبب التأديب، أو استدعيت من قبل شخص آخر ليثبت حقا له، فهنا لا تخلو الأمر من حالتين، إما أن تكون الوفاة لجنينها أو هي. فإن كانت الوفاة للجنين فلا يخلو الأمر من ثلاث صور: الصورة الأولى أن تلقيه ميتا، أو تلقيه حيا لكن في في في في مدة لا يعيش في مثلها غالبا ويدون ستة الأشهر. ففي هاتين الصورتين يضمن الجنين بغرة عبد أو أمة مقدارها عشر دية الأم، أي خمس من الإبل، بدلالة ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في إملاص المرأة بخمس من الإبل، وبدليل قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع علي رضي الله تعالى. أما لو سقط الجنين حيا في مدة يعيش في مثلها غالبا وهما فوق الستة الأشهر، فحينئذ يجب أن يضمن بدية نفس كاملة، يضمن بدية نفس كاملة. أما لو كانت الوفاة للمرأة نفسها فهناك من يرى أنها لا تضمن، لأنه لم تجري العادة بأن الاستدعاء سبب للوفاة، وهناك من يرى أنها تضمن لأنه قتل سبب قتل وقع بسبب الاستدعاء. والتوسط بين الجمع بين القولين: إن كان هذه الوفاة بسبب الإسقاط فتضمن، وإن كان لا علاقة للإسقاط به فإنها لا تضمن. بهذا نكون قد انتهينا من مسألة التأديب والاستدعاء من قبل السلطان وغيره، وبه تنتهي هذه الحلقة، وسنواصل الحديث إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.